علي توكلت، أمري له قد سلمت، وجهي له قد وجهت قبل الرحيل. إني عليه توكلت، أمري له قد سلمت، وجهي له قد وجهت قبل الرحيل. أستعين ولا أشكو إلا له، فله الملك وهو العظيم هو الملك وأنا الذليل. أستعين ولا أشكو إلا له، فله الملك وهو العظيم هو الملك وأنا الذليل. فأنا برحمته أنجو، والله بيديه الفرج همي يزيل. لا غيره إني أرجو، فأنا برحمته أنجو، والله بيديه الفرج همي يزيل. من غيره يرحم ضعفي، يؤوي يؤمن من خوفي، وإذا مرضت فهو يشفي يشفي العليل. من غيره يرحم ضعفي، يؤوي يؤمن من خوفي، وإذا مرضت فهو يشفي يشفي العليل. شبكة النصيرات على W1.net.